بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تفرد بعز كبريائه وتوحد بدوام بقائه ونور بمعرفته قلوب أوليائه، الداعي إلى بابه والهادي لأحبابه والمتفضل بإنزال كتابه تبصرة وذكرى للاستعداد ليوم لقائه، السميع البصير فلا تخفى عليه حركات ذرة في لجة البحر عند تلاطم أمواجه وتراكم ظلماته. أنزل القرآن في شهر رمضان، أنزله بنهيه وأمره ووعده وإيعاده وأنبائه، فسبحان من جعله نورا للأبصار وربيعا للأبرار وحسرة على الكفار وتذكرة لأولي العقول من المتقين والأخيار وحاديا للنفوس من دار الغرور إلى دار القرار. يبين لمن تدبره وأبصر نور ضيائه الملك الذي قسم عطاءه بين الخلائق بمشيئته وقضائه، وأسبغ على الكافة جزيل عطائه، والحي العليم فلا يعزب عن علمه مثقال خردلة في أرضه وسمائه، الولي القدير فلا شريك له في تدبيره وإنشائه، من أقبل إليه تلقاه ومن التجأ إليه حماه ووقاه وعز بالتجائه. فسبحان من تقرب برأفته ورحمته ونور هدايته إلى قلوب أحبائه وتعرف إلى عباده بمحاسن صفاته فانبسطوا لذكره ودعائه، ودعانا إليه بقوله سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أحمده حمد معترف بالعجز عن آلائه منتظر زوائد بره وولائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ضمن الحسنى لقائلها يوم لقائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم أنبيائه وسيد أصفيائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين ففاز باقتفائه وسلم تسليما. يا رجال الليل جدوا رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. ليس شيء كصلاة الليل للقبر يعد. إخواني، ما أحسن حال من التجأ إلى رب العالمين، ما أصبح وجوه المتهجدين، ما أعز أنفاس الصائمين، ما أحلى مناجاة القائمين، وما أعطر أنفاس الذاكرين، وما أنفع بكاء المحزونين، ما أحلى عيش المقبولين، وما أمر عيش المطرودين، وما أذل نفوس الخاطئين، وما أسوأ حال المحرومين، وما أعظم حسرة الغافلين. يا أيها الغافل، لا تطمعن في منازل الأبطال، إن لذة الراحة لا تنال بالراحة، من زرع حصد ومن جد وجد، أي مطلوب النيل من غير مشقة، وأي مرغوب لم تبعد على طالبه الشقة. المال لا يحصل إلا بالتعب، والعلم لا يدرك إلا بالطلب، واسم الجود لا يناله بخيل، ولقب الشجاع لا يحصل إلا بعد تعب طويل. لا يدرك المجد إلا سيد فطن، لما يشق على السادات فعال، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد سال. إنا لفي زمن قول القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. يا هذا ما الذي أبعدك عن هؤلاء السادة؟ أبعدك والله حب الأكل والوسادة، طاعاتك في نقصان ومعاصيك في زيادة. إخواني، ما هذه الغفلة؟ وإلى البلا المصير، وما هذا التواني والعمر قصير؟ وإلى متى هذا التمادي في البطالة والتقصير؟ وما هذا الكتل وقد أنذركم النذير؟ وإلى متى تبهرجون والناقد بصير؟ فتذكروا رحمكم الله فالأمر شديد، وبادروا بقية العمر والشهر، فالندم بعد الموت والفوت لا يفيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. إخواني، أين أحبابكم الذين سلفوا؟ أين أترابكم الذين رحلوا وانصرفوا؟ أين أرباب الأموال وما خلفوا؟ ندموا على التفريط، يا ليتهم عرفوا هول مقام يشيب من هوله الوليد. وعجبا، كلما دعيت إلى الله توانيت، وكلما حركتك المواعظ إلى الخيرات أبيت وتماديت. وكم حذرك المنون فما انتهيت، يا من جسده حي وقلبه ميت، ستعاين عند الحسرات ما لا تريد. أخي، كم أزعج المنون نفوسا من ديارها، وكم أباد البلا من أجساد منعمة ولم يدارها، وكم نقل إلى الحفائر أرواحا بأوزارها، وكم أذل في التراب خدودا بعد نضارتها وإسفارها. فابكي يا أخي على نفسك قبل بكاء لا يفيد، انتبه يا هذا، فالدنيا أضغاث أحلام، ودار الفناء لا تصلح للمقام. واجتهد في بقية هذا الشهر، فعسى ألا تدركه بعد هذا العام. ويحك، أما علمت أنك ترحل في كل يوم مرحلة؟ أما علمت أنه يحصى عليك من الأعمال حتى الخردلة؟ فكم من مؤمل خانه الحساب ما أمله، عافطه مر القضاء وعاجله، ولم تبلغه الآمال إلى ما يريد. يا معرضا عن المولى، إلى متى هذا الإعراض؟ وقد ولى شبابك في طلب الأغراض. أما علمت ويحك أن عمرك في انقراض، وقواك كل ساعة في انتفاض؟ ويحك تزود، فالسفر والله بعيد. يا من يجلس في المساجد وقلبه معلق بالأسباب، يا من تنقضي المواعظ وهو ما تاب، يا من كسته المعاصي ظلمة الحجاب، يا من أغلق الهوى في وجهه الباب، نح على نفسك فربما ينفع التعديد. أما علمت أن الموت لك بالمرصاد؟ أما صاد غيرك ولك سيصطاد؟ أما بلغ كما فعل بسائر القصاد؟ عباد الله، تدبروا القرآن المجيد، وأحضروا قلوبكم لفهم الوعد والوعيد، ولازموا طاعة الله، فهذا شأن العبيد. وأكبوا على تفهم القرآن والترديد، فقد دلكم على الأمر الرشيد. تالله، إن مواعظ القرآن لتذيب الحديد، ولو نزل على الصخر لعاد وهو يميد، ولكن الغافل عن فهمه بعيد. أما هو يبدئ التذكار عليكم ويعيد، وقد سبق العذاب والتهديد. أما أخبركم بإهلاك الملوك الصيد، وأعلمكم أن الموت منكم بالوصيد؟ أين من بنى وشاد وطول، وتأمر على العباد وساد في الأول، وظن جهلا منه أنه لا يتحول؟ هيهات عاد الزمان عليهم سالبا ما خول، فسقوا إذ فسقوا كأسا على إهلاكهم عول، ولم يدفع عنهم المال والعبيد. فيا من أنذره يومه وأمسه، وحادثه بالعبر قمره وشمسه، وهو يسعى إلى الخطايا مشمرا وقد دنا رمسه، وهو غافل عما جاء من الزجر والوعيد. أما علمت أيها الإنسان أنك مسؤول عن الزمان، مشهود عليك يوم تنطق الأركان، محفوظ عليك ما فعلت في زمن الإمكان، محاسب على خطوات القدم وكلمات اللسان؟ أما الموت للخلائق مبيد؟ أما سوى في القبور بين الملوك والعبيد؟ فيا من يرى العبر بعينيه، ويسمع المواعظ بأذنيه، وكلماته تحصى عليه، ونذير الموت قد سعى إليه بالإنذار والتهديد. كأنك بالموت وقد اختطفك اختطاف البرق، ولم تقدر على دفعه عنك بملك الغرب والشرق، وتأسفت على الأول والآخر الأسف الشديد، فيهرب منك الأخ وينسى إخاءك، ويعرض عنك الصديق ويرفض ولاءك، وتذهل عن أولادك وتنسى نساءك، رجعوا يقتسمون متاعك وأنت في اللحد وحيد. تالله لقد رميت القلوب بالقسوة والغفلة، فلا بوعظ تنتفع ولا تهديد، فإلى الله نشكو قلوبنا القاسية ونفوسنا الظالمة، إنه يفعل ما يريد، وإياه نسأل العفو والعافية، فإنه لنعم المولى، وإن كنا لبئس العبيد. فيا غافلا ليس بمغفول عنه، عجبا لك نائم وأنت مطلوب، وضاحك وأنت أسير الذنوب، أما تغالب الهوى يا مغلوب، أما علمت أنك في شهر رمضان، شهر العفو والغفران، شهر التجاوز والإحسان، وأنت الآن في آخره الذي هو العتق من النيران، فاجتهد فلا كل مسافر حاج، ولا كل شهر رمضان، أما علمت أنك كما تدين تدان، أما لك سمع للمواعظ يسمع، أما لك عين على فراق الحبائب تدمع، أما لك قلب من الخوف يخشع، أما لك في التوبة إلى الله مطمع. يا هذا البكاء يطفئ جمر الذنوب، ويحيي زرع القلوب، ويوصلك إلى المطلوب، فابكي في خلواتك على جفواتك، ابكي بعبراتك على عثراتك، ابكي في لياليك على غيك وتماديك، ابكي في أيامك على ذنوبك وآثامك. بكى وحق له إرسال دمعته، عبد تباعد عن مولاه وانتزحا، سقته لوعته أنواع عبرته، إذا انقضى قدح أهدت له قدحا. كذا المحب إذا صحت مودته، أيام فرقته لا يعرف الفرحا. فآها على قلوب أقسى من الحديد، آها على نفوس عن طريق الرشاد تحيد، آها على عيون أصلب من الجلاميد، فلله در أقوام قاموا يناجون الحبيب والناس نيام، يتحملون أثقال الوجد والغرام، ويفرحون بالليل إذا جن الظلام، فهم في جنان الخلد يتنعمون، وإلى وجه الحبيب ينظرون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بالله يا إخواني ابسطوا الأيدي إلى المولى بالذل والضراعة، وتضرعوا بالذل والانكسار في هذه الساعة، ونادوا يا من لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة، نسألك أن تبدل منا الفساد بالصلاح، والخسران بالأرباح، وأن تعاملنا بالعفو والسماح. اللهم ارحم عبادا غرهم طول إمهالك، وأطمعهم دوام إفضالك، ومدوا أيديهم إلى كرم نوالك. إلهي ارحم غربتنا في القبور، وآمنا يوم الحشر والنشور. إلهي وفقنا لما يرضيك، وجنبنا معاصيك، واجعلنا من عبادك المفلحين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين.